بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام العبادات وأحكام المعاملات المالية وأحكام الأحوال الشخصية، ناسب أن يذكر كتاب الأطعمة بعد ذلك. والسبب أن هناك أشياء تحرم على الإنسان، إما الأشياء التي تحرم على الإنسان إما أن تكون من الأبضاع، وإما أن تكون من المطعومات، وإما أن تكون من الملبوسات. ولما كانت أصول هذه الأحكام موجودة في كتاب الله عز وجل وجاءت السنة ببيانها، كان الأشد حرمة هو الكلام في الأبضاع، فمن المناسب أن يكون الكلام على الأبضاع وما يتعلق بها من الأحوال الشخصية مقدما على ما يتعلق بما يطعمه الإنسان من الأكل أو الشرب، ثم بعد ذلك اللباس. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب من أهم الكتب لحاجة المسلم إليه، حتى يعلم حلال الله وحرامه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبين أحكام الطعام والشراب للإنسان. ولا شك أن الأكل من الطيبات له أثر كبير على المسلم، كذلك الأكل من الخبائث يؤثر على الإنسان. والله سبحانه وتعالى أمر الرسل وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، وأكل الطيب وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطل مطعمك تستجب دعوتك. فإذا أكل الطعام الطيب له أثر في إجابة الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الآخر: الرجل الذي ما مطعمه من الحرام وشربه من الحرام وغذي بالحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أن يستجاب لهم. وكما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن تعلم هذا الكتاب أو هذه الأحكام يعتبر من فروض الأعيان. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو في يومه من أن يكون طاعما أو شاربا، فيحتاج إلى بيان ما يدخل في جوفه من الطعام والشراب وحكم ذلك. وأيضا حاجة الناس إلى هذا، فكثيرا من الأسئلة التي توجه إلى العلماء والفقهاء يتعلق جزء كبير منها بمسألة الطعام والشراب، فيبين للناس حكم ما يأكلونه وما يشربونه. يقول رحمه الله تعالى: الأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل، وأضاف بعضهم الشراب، وهذا يرجع إلى مسألة ذكرها بعض الفقهاء، وهي: هل الشراب يعتبر طعاما أو لا؟ الذين قالوا أن الشراب يعتبر طعاما استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فقال: ومن لم يطعمه، ومراد به أن يشرب ذلك، وسماه الله عز وجل بالطعام. وهذا له فائدة ليست فائدة لغوية فحسب، بل حتى مثل ما مر معنا في أحكام الربا، قلنا أن الربا يجري في الطعام أليس كذلك؟ طيب الماء، هل الربا يجري في الماء؟ إن قلنا أن الماء من الطعام بناء على هذه الآية فإن الربا يجري فيه، واضح؟ طيب الأصل في الطعام الحل حتى يدل الدليل على الحرمة، ومعرفة أصول كل باب مهمة، معرفة الأصول من كل باب أمر مهم جدا حتى يسهل عليك ما يستثنى بعد ذلك من هذا الأصل. فعندما نقول مثلا العبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف، الأصل فيها أنه لا يمكن أن يتعبد الله إلا بما ورد في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء خرج عن كتاب الله وسنة النبي فإن هذه العبادة باطلة ولا تقبل. الأصل في المعاملات الحل حتى يدل الدليل على التحريم، ثم في كتاب الأنكحة الأصل في الأبضاع التحريم حتى يدل الدليل على الحل، الأصل في الأطعمة الحل حتى يدل الدليل على التحريم، وقص على ذلك كثير من أبواب الفقه يكون فيها أصل يبنى عليه. طيب، الدليل على أن الأصل في الأطعمة الحل أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما في الكون يجوز أكله ما لم يكن خبيثا أو مضرا أو مما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى مما يحرم أو جاءت النصوص بتحريمه. وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وأيضا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكل هذه النصوص عامة تدل على أن أي شيء يوجد في هذه الأرض مما يمكن أكله فإنه يجوز، هذا الأصل، إلا إذا كان نجسا أو كان مضرا أو كان مستخبثا أو ورد النص بعينه أو وردت صفة لعدة أمور، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى بالتفصيل. هذه الأمور إذا ضبطتها يسهل عليك بعد ذلك إذا ورد عليك أي حيوان سئلت عنه هل يجوز أكله أو لا يجوز، تمر عليها هذه الأمور التي ذكرناها أو سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب، ذكر العلماء رحمه الله تعالى في وصف الطعام بأنه طيب إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن لا يكون مضرا، ولذلك نبه المصنف رحمه الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى وهي نوعان، وهي أي الأطعمة إجمال قبل البيان والتفصيل، حيوان وغيره، حيوان وغيره، وهذا من دقة المصنف رحمه الله تعالى أنه قال حيوان وغيره اختصارا، لأن المطعومات إما أن تكون من جنس الحيوان وإما أن تكون من غير جنسه. الحيوان معروف وهو كل ما له روح أو تسري فيه الروح، وغير الحيوان إما أن يكون من النباتات أو يكون من الجمادات، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول من بداية كتاب الأطعمة بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام غير الحيوان، ثم في الفصل الذي يليه خصه بذكر الحيوان وأنواعه، فابتدأ رحمه الله تعالى فقال قال حيوان وغيره. الأطعمة التي من الحيوان، الحيوان ينقسم عندنا إلى قسمين، إما أن يكون حيوانا مستأنسا وإما أن يكون حيوانا متوحشا، وهذا المستأنس إما أن يكون من الدواب وإما أن يكون من الطيور، والمتوحش إما أن يكون من الدواب وإما أن يكون من الطيور. أمثل على ذلك، الحيوان المستأنس من الدواب مثل ماذا؟ مما يؤكل، أي الإبل والبقر والبهم بهيمة الأنعام، إذا مستأنس من الدواب، ودليله قوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. طيب، مستأنس من الدواب، عندنا مستأنس من الطيور مثل ماذا؟ مثل الوز، الحمام، صح، العصافير، هذه تعتبر من المستأنس من الطيور. القسم الآخر المتوحش، عندنا من الدواب مثل الغزال، الريم. متوحش ما معنى متوحش؟ يعني أنه ينحاش، إذا جئت تطلبه ينحاش ويهرب، هذا معنى المتوحش، لا أنه مفترس، واضح؟ طيب، إذن المتوحش من الدواب مثل الغزال والريم ونحوها، والمتوحش من الطيور مثل القماري والحباري وبعض أنواع الطيور التي يجوز أكلها، هذه تعتبر من الحيوانات المتوحشة من جنس الطيور. طيب، أقرأ. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا. طيب، غير الحيوان قلنا أنه ينقسم إلى نباتات وجمادات. النباتات مثل النخيل والعناب والزروع والفواكه والبقول، هذه كلها من الأطعمة، بشرط طبعا مثل ما ذكرنا أن تكون هذه الأطعمة ليست نجسة ولا متنجسة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرط. لماذا نقول نجسة ومتنجسة؟ لأن إذا كانت نجسة لا يجوز أكل النجس، والمتنجسة للمتنجسة تأتي على صورتين: إما أن تكون سقيت بالنجاسة، كأن تكون هناك نخلة ولا من البقوليات ولا شيء سقيت بماء نجس، فهذه لا يجوز أكلها لأن النجاسة تؤثر في آكل تلك الثمرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في بعض الروايات النهي عن البول في تحت ظل شجرة مثمرة حتى لا يؤدي إلى تنجيسها أو الاستفادة من ثمرها. هذه الصورة الأولى في المتنجس. الصورة الثانية أن يكون هناك شيء من الزيوت مثلا أو الدهون وتقع فيه نجاسة، أيضا كذلك لا يجوز أكلها، وهذه النجاسة الواقعة في الزيت أو الدهون إن كان مائعا أريق بكامله لأن النجاسة تتحلل في جميع أجزائه، وإن كان جامدا فإنه تلقى النجاسة وما حولها ويبقى. ما الفرق بين الجامد والمائع؟ قال بعض الفقهاء الفرق بين المائع والجامد أن الجامد إذا أخذت منه قطعة فيبقى على حاله، أما المائع إذا أخذ فجاء غيره محله. هذا كضابط. واضح مشايخ؟ طيب تفضل. إلا ما كان نجساً أو مضراً كالسموم. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيفصل لك في غير الحيوان، فقال لك كله مباح، اعتبر هذا الأصل، أي أن غير الحيوان كل شيء من غير الحيوان يعتبر جائز الأكل، هذا الأصل. واستثنى من ذلك أمران: إذا كان نجساً أو كان مضراً. طيب، هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نستفيد منها ثلاثة أمور اتفق عليها أهل العلم رحمه الله تعالى. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أكل النجس، هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني أنه لا يجوز أكل الطاهر إذا كان مضرا. الإجماع الثالث أنه يجوز أكل الطاهر إذا لم يكن مضرا. لذلك المصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه الإجماعات في هذه الكلمة اليسيرة، فقال: إلا ما كان نجسا فلا يجوز أكل النجاسات، أو مضرا يعني لو كان طاهرا مضرا. مثال ماذا؟ الطاهر المضر. الطاهر المضر مثل الطين. أحسنت، هذا مما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى. أحسنت، الطين، فإلا في بعض أنواعه قد يكون علاجا، لكن الأصل فيه أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مضر بالبدن. أحسنت، وهو طاهر. وكالسموم وكالمخدرات على القول بأنها طاهرة لكنها مضرة. طيب، ها؟ الصابون. الصابون ما أعرف طبعا أنه يؤكل. في أحد يأكل صابون؟ الصابون طاهر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: إلا ما كان نجسا أو مضرا. وهذا الضرر إما أن يكون لكل البدن أو يكون لبعض أجزاء البدن، كان يأكل الإنسان بعض الأطعمة وتفقد سمعه أو تفقد بصره فهذا لا يجوز أكلها. كذلك سواء كان الضرر عاجلا أو آجلا، بمعنى أنه يأتي بالتدريج، ربما لو أكله الآن هذا أكل هذا الشيء الطاهر لكن الضرر لا يظهر الآن وإنما يظهر بعد فترة، فكذلك لا يجوز. طيب، والعبرة طبعا في الضرر بالرجوع إلى أهل الخبرة والأطباء، هم الذين يحكمون بأن هذا الطعام مضر أو غير مضر، والعبرة بتحقق الضرر لا أدنى ضرر، لأنه كثير من الأطعمة الآن يوجد فيها ضرر لكنه ضرر غير متحقق. طيب، مثل بعض المطعومات وبعض المشروبات، هذه يعني لا تكاد تخلو من ضرر لكنه يعتبر ضررا يسيرا جدا لا يؤثر، فلا يحكم بتحريمها. طيب، لأن العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. نعم. والأشربة كلها مباح. طيب، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان حكم الأطعمة، شرع في حكم ذك في حكم الأشربة، شرع رحمه الله تعالى في حكم الأشربة. بعض العلماء رحمه الله تعالى يفرد لها بابا مستقلا فيقول كتاب الأشربة، وبعضهم يضم هذه الأحكام فيجعلها تحت باب حد شرب الخمر ويذكر الأشربة المحرمة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكرها تحت كتاب الأطعمة. والأصل في الأشربة الحل كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال كلها مباحة، وحتى يدل الدليل على تحريمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ، ثم قال فانتبذوا وكل مسكر خمر، فبين عليه الصلاة والسلام جواز هذا النبيذ على ما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من صفات هذا النبيذ، بحيث أنه لا يوصل إلى درجة الإسكار، محل ذلك في المطولات. والانتباذ أصله مأخوذ من النبذ وهو الطرح، كانوا في القديم يأخذون التمر أو الزبيب ويضعونه في الماء حتى يحلو الماء، لكنه لا يصل إلى مرحلة الإسكار، هذا هو النبيذ، لكنه ليس بالنبيذ الموجود الآن في زماننا. الآن يطلقون النبيذ ويراد به الخمر، فيرد اللفظ إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما نقول النبيذ هذا خليط هو من الماء والزبيب أو خليط من الماء والتمر، كل من الماء والتمر مباح، سواء كان شرب ذلك الأمر مفردا أو مركبا، لأن أكل الزبيب وحده يجوز وأكل التمر وحده يجوز وشرب الماء وحده يجوز، فإذا كانت هذه الأشياء مفردة تجوز، وكذلك إذا ركبت ما لم تصل إلى حد الإسكار فإنها تجوز. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، هذا استثناء من الأشربة، أي أن كل شراب من أي شيء كان يجوز شربه ما لم يصل إلى حد الإسكار. وحد الإسكار هو ما أذهب العقل، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى في ضابط السكران وقالوا هو ما اختل كلامه المنظوم وأباح بسره المكتوم. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فيعتبر سكرانا، وما شربه يعتبر محرما ويقام عليه الحد. طيب، قال إلا ما أسكر، فهمنا من ذلك أن العلة في تحريم أي شراب هو الإسكار، لذلك قال الإمام المازري رحمه الله تعالى اتفقوا على أن عصير العنب إذا لم يشتد فهو حلال، وإذا اشتد وقذف بالزبد فهو حرام، فهذا إجماع بين أهل العلم رحمه الله تعالى على تحريم الخمر. قال إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليل كثيره وقليله من أي شيء كان. لما قال من أي شيء كان، سواء كان من الزبيب أو العنب أو أي أمر يصل به إلى أن يقذف بالزبد وحالة السكر، لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة قال من أي شيء كان؟ لأن هناك مسألة خلافية عند العلماء، هل الخمر يطلق على كل شيء خامر العقل من أي مادة كان، أو هو خاص بالعنب وحده؟ فبعض العلماء يرى أن الخمر ما كان خاصا بالعنب، وبعضهم يرى أن الخمر هو كل ما خامر العقل سواء كان من العنب أو غيره. طيب، ما الفائدة؟ الفائدة من هذا عندما نقول أن الخمر، إذا الخمر في عندما في اللغة هي المراد بها ما كان من العنب وحده، فيكون أي سكر أو أي شراب واستخرج من مادة غير العنب فإنه يعتبر محرما، لكنه ليس محرما بالنص وإنما محرما بالقياس على العنب. وأما لو قلنا أن الخمر في اللغة هي كل ما خامر العقل فيستوي في ذلك أي مادة، فيكون تحريم مثلا المسكر من الزبيب أو المسكر من التفاح أو غيره يعتبر محرما بالنص. واضح المشايخ؟ وهذه مسألة تكلم عليها الأصوليون رحمه الله تعالى، وربما ذكرناها في بعض الدروس السابقة. طيب، قال إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان. في الخمر عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن الخمر محرم بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، ودليل ذلك دليل الكتاب والسنة، ويعني دليل تحريم الخمر دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاشتربوه. ووجه دلالة من هذه الآية، أوجه من هذه الآية نستفيد أوجه دلالة كثيرة. أولا وصفها بأنها رجس، ورجس النجس. الأمر الثاني أمر الله عز وجل باجتنابها. الأمر الثالث أنها تصد عن ذكر الله عز وجل. الأمر الرابع أنها من عمل الشيطان، والإنسان والمسلم يجتنب ما كان من عمل الشياطين، إلى غير ذلك من الأوجه. الدليل من السنة على تحريم الخمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريم، هو أقوى صيغ التحريم إذا تلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الحرمة على شيء ما. طيب، هذه المسألة الأولى في الخمر. المسألة الثانية: هل الخمر نجسة أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة خلافا ضعيفا، وأقول عندما أقول اختلفوا حتى إذا سمعت من يقول بطهارتها تنتبه لهذا الخلاف، هو خلاف لكنه شاذ ولا عبرة به. قد يعني المسألة قد تكون يعني أو نقول جماهير السلف والخلف على أن الخمر نجسة، حتى قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى: إلا خلافا شاذا أعني في طهارتها، فاعتبر الخلاف في طهارة الخمر نجسا، عفوا الخلاف في طهارة الخمر خلافا شاذا. والدليل على أن الخمر نجسة الآية التي ذكرناها سابقا، أن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس والنجس. وأيضا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أواني المشركين، قال لا، يعني نشر في أواني المشركين، قال: لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، فأمر بغسلها، وذلك لوجودي لأنهم يشربون الخمر فيها. طيب، بعض المستشكل على هذا فقالوا أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما نزل تحريم الخمر قام الصحابة بإراقة الخمر حتى جرت بها سكك المدينة، فقالوا جرت بها سكك المدينة إذن يدل على طهارتها. وهذا طبعا استدلال ضعيف. لماذا؟ لأن المراد جرت بها سكك المدينة المراد بها المبالغة لا حقيقة الأمر، كما أنك تقول امتلأ المسجد، هل المراد بذلك أنه لا يوجد أبدا مكانه، إنما المبالغة في كثرة الناس. نفترض أنه جرت سكك بها المدينة، طيب ما يدرينا أن الصحابة قد وطئوها بأقدامهم حتى نقول أنهم، إذا كان الإنسان يتحرز إذا مر بماء على الأرض يتحرز من أن يضع قدمه فيه، ما بأولى الخمر، هب أن الصحابة أقدامهم وطئوا هذه الخمر، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يصلي إلا إذا لا يصلي قبل أن يدلك نعاله، قبل أن يعني يستفتح الصلاة. هذا كله استدلال ضعيف، ولقوى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الخمر نجسة. نعم. من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فمنه الكف منه حرام. طيب، يقول رحمه الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل هذا من ألفاظ العموم كما مر معنا، فيشمل ذلك المطعوم والمشروب، فإذا كان شيء المسكر شرابا أو طعاما فإنه يدخل في ضمن هذا أو يدخل تحت هذا العموم. قال: وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه. الفرق هو المد الكبير، العرب عندها مد كبير ومد صغير، المد الصغير ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، والمد الكبير هو ثلاثة آصر، والفرق هو المد الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: وما أسكر الفرق منه، أي وما أسكر الكثير، وهو 3 أصع، فملء الكف منه حرام. بمعنى أنه لو شرب الإنسان قطرة واحدة فإنه يقام عليه الحد ويعتبر قد شرب حراما. واضح مشايخ؟ صورة المسألة: رجل أراد أن يشرب من شراب معين، قيل له: لو شربت لتر كامل من هذا تصبح سكرانا، أما لو شربت ملعقة أو كأسا صغيرة لا لا لا يسكر. فقال عليه الصلاة والسلام: فملء الفم، في بعض الروايات فملء الفم منه حرام، أو فملء الكف منه حرام، فقليله وكثيره حرام. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. وإن تخللت الخمر، طيب هذه من المسائل المستتبعة في الشراب المحرم هو الخمر. الخمر تصير خلا بطريقتين، إما بنفسها وإما بفعل فاعل. بنفسها كان تكون عند يكون عند الإنسان مثلا سطل من الخمر ثم نسيها أو تركها، ثم جاء بعد شهر شهرين وجدها أنها قد استحالت، بمعنى أنها انتقلت من هذه الصفة إلى صفة أخرى، فذهبت صفة السكر منها وبقي وصارت خلا. هنا إن تخللت بنفسها دون تدخل ودون فعل فاعل، وما يسميه العلماء بالتخليل أو التحجير، دون فعل فاعل، فإنها تعتبر خلا طاهرا. الصورة الثانية: إذا قام الإنسان بتخليلها، وهذا ما يعرفه بعضهم، التخليل يكون إما بوضع البصل أو الملح أو نحو ذلك مما يذهب مادة السكر منها، فإذا فعل الإنسان ذلك تنقلب إلى خل، فهنا تعتبر نجسة ولا يجوز شربها. طيب، هنا عندنا مسألة فيها إجماع ومسألة فيها خلاف. المسألة المجمع عليها وهي: وإن تخللت الخمر طهرت، يعني إذا تخللت بنفسها فهي طاهرة بالإجماع وصارت خلا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الإدام الخل. هذه المسألة الأولى مجمع عليها. المسألة الثانية التي ذكر المصنف قال: وإن خللت لم تطهر. وإن خللت يعني بفعل فاعل لم تطهر وتبقى على نجاستها، ويؤمر الإنسان بإراقتها. ما الدليل على ذلك أنه بفعل فاعل لا تطهر؟ أدلة: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة بمزادة أو مزادتين من خمر، وكانت هذه لأيتام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخللها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وأمره بإراقتها. أمره عليه الصلاة والسلام بإراقة هذه يدل على أنه لا يجوز تخليلها، وهذا مال يتيم، فلو كان هناك مخرج للحفاظ على مال اليتيم لأمره عليه الصلاة والسلام بتخليلها، لكنه لما أمره بإراقتها دل ذلك على عدم جواز التخليل، لأنه لا يجوز إتلاف مال اليتيم. وهذه المسألة طبعا من خللت لم تطهر فيها خلاف عند أهل العلم رحمه الله. الحنابلة استدلوا بهذا حديث جابر، وبحديث أيضا رجل آخر جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأهدى له خمرا فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، فأشار له بعضهم ببيعها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ولو كان التخليل جائزا لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخللها. نعم. والحيوان قسمان. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.